رحمك مولانا حسن نوايانا، رحمك مولانا حسن نوايانا، أجزل عطايانا يا رب يا رحمن، أجزل عطايانا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا المجلس السادس من مجالس شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وهو ما يوافق ليلة السبت التاسع من شهر صفر من عام 34 و400 وألف. وبلغنا إلى قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. من كمال الإيمان وتمام العبودية محبة أهل العدل وأهل الاستقامة وأهل الخير وأهل الأمانة، ومن تمام العبودية أن تبغض أهل الجور والفسوق والكفر والعصيان، لأن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله عز وجل. أنت لما تحب الرسل وتحب الأنبياء وتحب المؤمنين الموحدين وتحب أهل الخير، هذا من تمام حبك لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه يحب المتقين، فمن تمام محبتك لله سبحانه وتعالى أن تكون أنت ممن يحب المتقين، والله يحب المحسنين، فمن تمام محبتك لله سبحانه وتعالى أن تكون محبا للمحسنين، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأنت تحب ما يحب الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني أن تكون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك مما سواهما، وأن يحب، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني إذا أحببت شخصا لا تحبه إلا لله، بقدر ما فيه من طاعة الله عز وجل تحبه. وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن نقذه الله من النار. والحب والبغض قد يكون أحيانا يجتمع في شخص واحد حب وبغض، فتحبه لما فيه من خصال الخير وتبغض ما فيه من خصال الشر. فأنت إذا أبغضت مسلما لا تبغض المسلم لكونه مسلم، استغفر الله، وإنما تبغض ما يركبه من المعاصي. فهذا الأصل الذي ذكره الشيخ رحمه الله، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجو والخيانة، هو مقتضى قولك أشهد أن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله من شروطها المحبة، وهي الولاء والبراء، أن توالي في الله وأن تبغض في الله. وينبغي علينا أن نهذب أنفسنا على أن نحب في الله ونبغض في الله ونعادي في الله ونعطي في الله ونمنع في الله، فإذا ما وصلنا إلى هذه المرتبة فقد وصلنا إلى تمام العبودية، ووصلنا إلى كمال الإيمان. مفهومة هذه؟ ثم قال رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. ومما ينبغي أن نعتقده أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون الله أعلم فيما اشتبه عليهم علمه، لأن العلم ما هو بين محكم، ومنه ما هو متشابه. فالمسلم فيما علم يقول، مثلا كم عدد الصلوات في اليوم والليلة؟ 5 صلوات. هذا مما تعلمه: الصبح 2، الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4. فهذا مما تعلمه. أما ما اشتبه عليك علمه فالأصل أن تقول الله أعلم، ولا تتكلم برأيك، لأن هذا دين، وهو إخبار وتوقيع عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا كان السلف رضوان الله عليهم إذا ما جاءه شخص يسأله المسألة يقول الله أعلم، إذا أصر عليه ينهره ويقول تريدون أن تجعلوننا جسما على جهنم. فهذا الذي سيتكلم في دين الله عز وجل إنما هو موقع عن الله، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يعني من تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. يجادل بغير علم، والمقصود هنا بالعلم ما كان في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع كل شيطان مريد، لأن الشيطان يأمر أتباعه بالهوى. كتب عليه، قضى الله عز وجل أن من تبع الشيطان فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه. قال تعالى: قل الله أعلم بعدتهم له غيب السماوات والأرض. وقال: قل ربي أعلم بعدتهم. فالملائكة قالوا: لما لا علم لهم؟ قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فينبغي للمسلم أن يقول الله أعلم فيما لا يعلم، ولا يفتي بالظن، ولا يتكلم في دين الله بالظن. يقول: أنا أحسب أن تكون هكذا، أو أظن أن تكون هكذا. فهذا دين، وإذا ما تكلم الإنسان في هذا العلم إنما يتكلم في الدين، يتكلم في الأمر والنهي، يتكلم في الجنة والنار. قال رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. تلاحظ أن الإمام أبا جعفر رحمه الله تعالى لم يرتب كتابه ترتيبا قد يتناسب مع كثير مما هو منشور في عصرنا، فتكلم في مسألة الولاء والبراء، ثم انتقل إلى رد ما لا تعلمه إلى الله، ثم تكلم في مسألة المسح على الخفين، وبعدين يتكلم على مسألة الجهاد والحج، ثم الإيمان بالملائكة. ولا شك أن هذه الطريقة التي اتبعها الشيخ في زمانه كانت مناسبة، ولعلنا نحن اليوم في عصرنا هذا نقول لو أن الشيخ قدم وأخر ورتبها على هذه، فجعل أصول الاعتقاد في الأول ثم رتبها ترتيبا: الإيمان بالله، ثم الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء خيره والقدر خيره وشره وهكذا، ثم باقي. من العلماء من كتب في السنة جرى على هذه الطريقة، ومنهم من سلك طريقة أبي جعفر رحمه الله تعالى. يقول: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. مسألة المسح على الخفين هي من المسائل الفقهية. لماذا أوردها الشيخ رحمه الله في باب الاعتقاد؟ لأن المسح على الخفين أنكرت طائفة من هذه الأمة وهم رافضة لسموا أنفسهم الشيعة، أنكروا المسح على الخفين وردوا كل الأحاديث الواردة في الباب، فخالفهم أهل السنة، فصار المسح على الخفين شعار أهل السنة وعدم المسح على الخفين شعار أهل البدعة. فاحتاج العلماء أن يجعلوا هذه المسألة الفقهية في باب العقائد لأنها صارت شعارا لأهل السنة وضدها شعارا لأهل البدع. والمسح على الخفين تواترت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، والرافضة يخالفون هذه السنة المتواترة. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. وهذا أيضا فيه رد على الرافضة، لأنهم يقولون أنه لا حج ولا جهاد حتى يخرج المعصوم، إلا أن الشيعة في إيران خالفوا هذه القاعدة وهدموا عقيدتهم من أصولها، لأنهم يعتقدون بما يسمى بولاية الفقيه، فيقولون بأن الفقيه يقوم مقام المعصوم في إدارة شؤون البلاد. الأصل المذهب الشيعي قائم على عدم الملك، أنهم لا يملكون، ما يحكموش، ما يكونوش رؤساء، ما يكونوش أمراء، لأنهم يعتقدون بأن الإمارة تكون بنص، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا تراهم قرابة 200 سنة وهم ينخرون جسد هذه الأمة بهذه العقيدة المزيفة. لكن في عصرنا هذا تركوا هذه العقيدة المزيفة وجعلوا لأنفسهم دولة، وأول من نادى بهذا الخميني وكتب كتاب سماه الحكومة الإسلامية، وبين فيه ولاية الفقيه وأن الفقيه يقوم مقام المعصوم الذي هو في سرداب في منطقة تسمى سامراء، كل يوم يذهبون إليه ويقولون: يا أيها المعصوم، يا مولانا أخرج، وهو لا يخرج، ويقومون بأفعال يضحك منهم العقلاء. فالحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، نحج مع كل من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين، ونجاهد كذلك سواء كانوا أبرارا أم كانوا فجارا. فلا نترك الحج لكون أن ولاة الأمر فجار، ولا نترك الجهاد لكون أن ولاة الأمر فجار، فهذا معتقد أهل السنة والجماعة. قال: إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. فالحج ماض إلى يوم القيامة لا يبطله شيء، وكذلك الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله شيء. قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. ونؤمن بالملائكة الكرام الكتبة الذين يكتبون، الذين أمرهم الله عز وجل بالكتابة، قال تعالى: وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني ونؤمن، نحن معشر أهل السنة نؤمن بالملائكة الكرام الذين وكلهم الله عز وجل بكتابة أعمال العباد وبحفظ أعمالهم وبحفظهم، فهم يكتبون ويحفظون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون وجاء في التفسير اثنان عن اليمين واثنان عن الشمال يكتبان الأعمال صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات وملكان آخران يحرصان العبد مما قد يؤديه من الجن أو الشياطين أو الحوادث حتى الحوادث أحيانا قد يسقط الإنسان من مكان عال ولا يموت فهذا من حفظ الله له قال ونؤمن أيضا بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين أيضا ومن معتقد أهل السنة والجماعة مما يجب أن نعتقده أننا نؤمن بملك وكله الله عز وجل بقبض أرواح العالمين يقول الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون فنؤمن بهذا الملك الذي وكله الله سبحانه وتعالى بقبض أرواح العالمين قال ونؤمن أيضا بعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ونؤمن بعذاب القبر كما قال الله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهذا يدل على إثبات عذاب القبر وقوله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون قالوا دون ذلك وهو المراد به عذاب القبر وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وقال والميت يلحد له فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح استعاذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات وإذا أمسى يستعيذ بالله ثلاث مرات وكان يستعيذ بالله من عذاب القبر عند كل صلاة ففي نهاية التشهد تستعيذ بالله من أربع وفيها الاستعاذة من عذاب القبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت يقول ثلاث مرات إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى فهذا يدل على ثبوت عذاب القبر ونعيم القبر وجاءت امرأة يهودية إلى عائشة رضي الله عنها تسأل فأعطتها عائشة رضي الله عنها فقالت أي بنية أعاذك الله من عذاب القبر دعت لها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال نعم يا عائشة نعوذ بالله من عذاب القبر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أحوال الناس إذا نزل بهم الموت فعندنا المؤمنون وعندنا الكفار

قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له ما ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. قال فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة. هذا الحديث بطوله رواه الإمام أحمد وأبو داود وروى النسائي وابن ماجه أوله والحاكم وأبو عوانة وابن حبان. وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث وله شواهد كثيرة من الصحيح. فذكر الإمام البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن وفي رواية فأما الموقن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. فهذا الحديث يدل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه وأننا نؤمن بعذاب القبر ونؤمن بالملكين ونؤمن بكل ما يكون في القبر من نعيم أو عذاب. فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده أن يعيدنا من عذاب القبر وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. وقال وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صحيح ابن حبان إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وورد في بعض الأحاديث أن صوتهما كضعف وعينهما كالبرق يعني أسودان أزرقان يسألان الرجل الميت المقبور في قبره. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته الله أعلم به إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد للعقل له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المحود في الدنيا يعني الروح لما ترجع إلى الجسد ليس على هذا الوجه الذي نعلمه نحن وإنما حياة أخرى بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة التي ألفناها في هذه الدنيا. والعلماء قالوا هل سؤال الملكين هو خاص بهذه الأمة يعني أمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أم حتى الأمم السابقة كانوا يسألون؟ في المسألة ثلاثة أقوال منهم من قال الله أعلم نتوقف وهو قول جماعة منهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله ومنهم من قال أن هذا خاص بهذه الأمة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن وش نقصد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلها بالكفار بالمسلمين. يعني كل من من ولد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، سواء آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فدل على أن هذه الأمة خصت بهذا السؤال. وكذلك اختلف العلماء هل الأطفال كذلك يسألون أم لا، منهم من قال أنهم يسألون، منهم من قال أنهم لا يسألون، وكذلك الشهداء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل يفتن الشهيد في قبره، قال: كفى ببابقة السيوف عند رأسه فتنة. يعني الشهيد يعصمه الله عز وجل من أهوال القبر، يعني فتنة القبر يعاد منها الشهيد. وهل يدوم عذاب القبر أم ينقطع؟ عذاب القبر نوعان، منه ما هو دائم نعوذ بالله منه، كما في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا يدل أن عذاب القبر لأولئك دائم غير منقطع. وهناك عذاب، وكذلك في قصة الكافر في حديث البراء قال: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. وهناك نوع ثاني من عذاب القبر، وهو أنه مدة معينة من الزمن ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه. يعني في بعضهم يخفف عنه من بعد، يعني المؤمنين الموحدين قد يعذبون في عذاب القبر مدة من الزمن ثم يخفف عنهم. نعوذ بالله أن نعذب لا مدة ولا غير مدة، فنعوذ بالله من عذاب القبر، ونسأل الله أن يعيدنا من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. ثم ذكر ابن أبي العز رحمه الله مستقبل الأرواح ما بين الموت إلى يومه إلى قيام الساعة، وقد ذكر فيه مسائل. تلخيص ما ذكره رحمه الله أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين، ومنها أرواح في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أيضا متفاوتون في منازلهم. وهناك أرواح في حواصل طير خضر وهم الشهداء، بعض الشهداء وليس كلهم. ومنها أرواح تكون محبوسة، من يكون محبوسا على باب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يكون محبوسا في قبره، وهكذا. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. ونؤمن بأن للدنيا هذه نهاية ينتهي فيها كل شيء، فيخرب العالم العلوي والعالم السفلي، فيموت جميع الناس ثم يبعثون مرة أخرى. فنؤمن بأن الناس سيبعثون مرة أخرى بعدما يموتون. كما قال الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فالإيمان بما بالمعاد بما مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله عز وجل في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكره في غالب سور القرآن. فنؤمن بالبعث، ونؤمن بأن الناس سيخرجون من قبورهم ويبعثون مرة أخرى. كما قال الله تعالى في كثير من الآيات: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إذا كنتم في شك أنكم لا تبعثون، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. فهذا دليل عقلي على إثبات صحة البعث. وكذلك نؤمن بجزاء الأعمال. يقول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أبدا. تعالى الله الملك الحق أن يكون هذا الأمر كذلك، أننا نخلق ونعيش في الدنيا ثم نموت، ولا نبعث يوم القيامة ولا نحاسب على أعمالنا، فيستوي القاتل المجرم ويستوي المقتول المظلوم، فهذا لا يستقيم. ونؤمن بجزاء الأعمال. قال تعالى: مالك يوم الدين. ويوم الدين هو يوم الجزاء، يوم يجازى الصالحون بأعمالهم ويجازى الطالحون بأعمالهم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: جزاء وفاقا. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. وكذلك نؤمن بالعرض والحساب. يقول الله تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، سوف يدعو بالويل وبالثبور ويندم على ما قدم في دار الدنيا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، إنه ظن أنه لن يرجع إلى الله عز وجل، فيحاسبه الله على أعماله. بلى، إن ربه كان به بصيرا. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا الكتاب الذي لا يترك الله عز وجل صغيرة ولا كبيرة إلا وهو منشور فيه. يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، ولكم أن ترجعوا إلى سور القرآن فتقفون على هذه الحقائق. وروى البخاري في رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس قد قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عدب. يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعدبهم، وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح، وسيأتي لذلك زيادة بيان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بزعقة يوم الطور وهذا صعق يوم في موقف القيامة إذا جاء الله عز وجل لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنور ربها فحينئذ يصعق الخلائق كلهم قال ونؤمن أيضا بالصراط ومما أيضا نعتقده ونؤمن به نؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم فإذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط كما قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر أخرجه مسلم من حديث ثوبان وفي هذا الموقف هذا الموضع يفترق المؤمنون والمنافقون يفترق المؤمنون المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بصور يمنعهم من الوصول روى البيهقي بسند عن مسروق عن عبد الله قال يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال فيعطون نورهم على قدر أعمالهم قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة في هذه الأرض المظلمة يعطون الناس يوم القيامة نورا بحسب أعمالهم ويمكن لنا نحن أيها الإخوان ونحن في دار الدنيا أن نحدد مقدار النور الذي نعطاه يوم القيامة إذا حافظنا على الواجبات وتركنا السيئات أو الموبقات واجتنبنا المحرمات فإننا سنعطون يوم القيامة نورا كاملا تاما قال فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف ضحض مزلة يعني ممكن أن تزل فيه القدم فهو أحد من السيف وأرق من الشعرة فكيف يمر فيه الناس فيقال لهم امضوا على قدم نوركم فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب بسرعة شديدة نسأل الله أن يجعلنا منهم ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كشد الرحل ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تجر يد وتعلق يد وتجر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار قال فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أرانك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا الحديث وهو قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها بعدها قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية عياذا بالله فهذا حال الصراط فنؤمن به وكذلك مما نؤمن به الميزان يقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. ويمكن أن نثقل موازيننا ببعض الأعمال البسيطة أكثر من قول لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله لو توضع في كفة وجميع الأعمال في كفة لطارت بهن لا إله إلا الله. وقل الحمد لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وأكثر من قول سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده. يعني هذا الكلمات هذه كثر من قولها، أكثر من قولي لا إله إلا الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، وأكثر من قول الحمد لله. وإذا أردت كذلك أن يثقل ميزانك يوم القيامة، حسن خلقك. وحسن الخلق أيضا مما يثقل الميزان يوم القيامة. وحسن الخلق هو ترك أذية الناس والبشاشة في وجوههم والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم. قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال: وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقد ورد في السنة وفي عموم الكتاب والسنة أن توزن الأعمال وتوزن الصحائف وتوزن ويوزن بعض العباد. ودلت السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، كما جاء في حديث سؤال موسى ربه سبحانه وتعالى أن يعلمه كلمات يذكره بها، فقال: قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه السلام: يا رب كل عبادك يقولونها. فقال الله تعالى: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لطاشت بهن لا إله إلا الله. وفي حديث البطاقة كذلك، فهذا يدل على أن للميزان كفة. وفيه أيضا في حديث رواه الإمام أحمد حديث البطاقة، ففيه أن الميزان فيه كفتان. وفيه أيضا زيادة في عند الترمذي قال: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. فهذا فيه كذلك العامل يوزن مع عمله. ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا ليس معناه ذم السمين أبدا أو العظيم الخلق، وإنما ذم من استغل هذا السمن وهذه القوة في معصية الله عز وجل، واستغلها في الكفر والإلحاد ونشره. وقد وردت كذلك الأحاديث بوزن الأعمال أنفسها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا يوم القيامة، وأن يعطينا نورنا على أتمه، فنمر على الصراط كانقضاض كوكب يمر على الصراط، وأن يكون مآلنا الجنة، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، وأن لا يفضحنا يوم تبلى الصرائر، يومها ليس لنا قوة ولا ناصر. قال رحمه الله: ونؤمن أيضا والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه سبحانه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وسائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدمان على العباد. في هذه الفقرة يقول الإمام رحمه الله: إن الجنة والنار مخلوقتان، فهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة قبل أن يظهر تظهر فينا فلسفة اليونان، فتركنا الاستضاء بنور الوحي فاختلط علينا ديننا. وإلا الأصل أن الجنة والنار مخلوقتان قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. هنا أعدت أي بمعنى فرغ من إعدادها. وقوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. وقال عن النار: أعدت للكافرين. وقال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، عندها أي عند جنة، عند السدرة جنة المأوى. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. رواه البخاري. وتقدم أيضا في حديث البراء بن عازب. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء أعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيناك تناولت شيئا من مقامك، ثم رأيناك تكعكع يعني تأخرت، فقال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يكفرنا. قيل: أيكفرنا بالله؟ قال: لا. قال: يكفرنا العشير، ويكفرنا الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط، عياذا بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس يقول: وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قال: وما رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رأيت الجنة والنار. فهذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان، لا تبيدان ولا تفنيان. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة، فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره بما تكره النفس، فقال: ارجع. فرجع جبريل عليه السلام فنظر فقال: وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار، فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. فلما ذهب فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال: وعزتك، لا يدخلها أحد سمع بها. قال فأمر بها فحفت بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. فهذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان، أما الجنة فأعدها الله عز وجل لمن أطاع أوامره واستجاب لرسله، والنار أعدها الله عز وجل لمن عصى وتكبر وتمرد عن ربه سبحانه. لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. لأن الله عز وجل جعل الجنة دار مقامة لمن أطاعه، وجعل النار كذلك لمن عصاه. قال أما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به، قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع، ولا ينافي هذا قوله إلا ما شاء ربك، لأن من معناه إلا ما شاء ربك قالوا معناه إلا مدة مكتهم في النار، وهذا يدل على من يدخل النار عياذا بالله. وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف أو مقامهم في القبور، وقيل إلا بمعنى الواو وهو ضعيف، وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير رحمه الله لأن الله لا يخلف وعده، وقد وصل ذلك الاستثناء بقوله عطاء غير مجدود، أي بمعنى غير منقطع. وأكد الله تعالى خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، وقوله صلى الله عليه وسلم ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وقد جاء ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. أما أبدية النار ودوامها فكذلك، أن النار كذلك حتى نار والنار الأبدية هي نار الكفار، إذا دخلوها غلقت عليهم أبواب النار فيستمرون فيها ما شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا من النار، لأن لا يدخلنا النار لا أياما معدودات ولا أقلها ولا أكثرها. فالله سبحانه وتعالى يخرج الموحدين من النار، هم يدخلون إلى النار ثم يخرجون منها، فإذا ما خرج الموحدون من النار بقي فيها الكفار، فينادي مناد لما يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين جسر بين النار والجنة، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. واضح هذا؟ قال وخلق الله لهما أهلا، خلق أهلا للجنة وخلق أهلا للنار. وقال في آخر كلامه رحمه الله تعالى والخير والشر مقدران على العباد. فالله سبحانه وتعالى كما قال في أول الكلام الإمام أبو جعفر يهدي من يشاء ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويبتلي عدلا. إذا كان أذن المزاز سعيد المزاز مصطفى. ثم تطرق إلى مبحث آخر، فترى أن الإمام أبو جعفر رحمه الله ينقلنا من مسألة إلى مسائل، يعني لو يمكن أن من الحاضرين قد يقول لو أن الشيخ رحمه الله رتب كتابه على غير هذا الترتيب لكان أنسب، لكن الإمام أبا جعفر رحمه الله رتبه ترتيبا يتناسب مع أحوال أهل عصره. لكن لو ترك مثلا لنا الترتيب قال كيف يكون ترتيبه، يكون على خلاف ما ذكره الشيخ رحمه الله. وبما أننا نحن نقرأ الكتاب ونستفهم هذا الكتاب فنحن ملزمون باتباع الطريقة التي مشى عليها الإمام فرحمه الله وجزاه الله خيرا. قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع كلها ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو قول عامة أهل السنة وهو الوسط. العبد للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله ولا يجب أن تكون بعده. والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. الحاصل هذا البحث خلاصته أن الشيخ رحمه الله في ذلك الزمان كان الصراع بين أهل السنة والجماعة وبين بعض الطوائف التي أفسدت على الناس دينهم، لأن الدين ما أفسده إلا أهل العقول الفاسدة وأهل الأدواق المخربة للدين، فالدين كان سليما وبقي الناس قرابة 200 سنة على سلامة الفطرة قبل أن يتوسعوا في العقول ويتوسعوا في اختراعات. فصار الناس في ذلك الزمان زمن الإمام أبو جعفر رحمه الله كان الناس على دين واحد، كلهم يعتقدون ما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في بدايات عهد المأمون اللي كان الإمام أحمد يقول لأمنه الله، فكان المأمون في زمانه من أم مجوسية مسلمة، لكن كان له شيء من العاطفة نحوه، ففتح باب الترجمة، ترجمة الكتب، كتب اليونانية إلى اللغة العربية، فصار الناس يقرؤون هذه الكتب وتأثروا بها، مع أن جمهور العلماء في ذلك الزمان كانوا ينهون عن قراءة تلك الكتب لما فيها من الضلال ولما فيها من أمور لا يمكن لنا كمسلمين أن نأخذ ديننا من تلك الكتب. لكن لما ضعفت دولة الحق وقويت دولة الباطل في ذلك الزمان انتشر هذا الفكر اليوناني بين المسلمين وصارت الغلبة لهم، فنبتت هذه النوابت، نبتت طائفة اشتهر باسم المعتزلة نسبة لرجل كانت طالبة علم عند الحسن البصري، ثم خرج عن حلقة الحسن فقال الحسن اعتزلنا عطاء، فظهرت طائفة أخرى يسمون بالقدرية، فكان النقاش محتدما بينهم، هل رب العالمين لما أمر العبد بالفعل جعل له استطاعة وقدرة على هذا الفعل، ثم إذا كان جعل له القدرة فلم يعمل هل يعاقبه أم لا يعاقبه؟ وكلها أشبه ما يكون بنقاشات في مسائل لو أننا اكتفينا بعدم ذكرها لكان أنسب، بما أننا كل نعلم بأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله فاستطعتم. فهذا المبحث الرأي أن نمر به الحج المبحث هذا جزء أحسن قال وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، يعني الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد ولكنها كسب من العباد، لأن الله عز وجل خالق كل شيء. قال لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى، وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني الله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل نحن ما نطيقه مما كلفنا الله به، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يكلفنا أشياء لا طاقة لنا نحن بها، بل كل هذه التكاليف الأوامر والنواهي في حدود ما نطيق نحن، لكن مع هذا نحن نحتاج إلى أن ندعو الله عز وجل إلى أن يوفقنا إلى فعل الطاعة وترك المعصية. فمن جملة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه لا حول ولا قوة للعباد إلا بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. هذا المباحث هذه في ذلك الزمان اللي كان فيه أبو جعفر حي، كانت المناظرات قائمة في مثل هذه المسائل بين أهل السنة وتلك الطوائف الضالة. أما اليوم غالبا أن مثل هذه الطوائف لم يعد لها وجود تقريبا، أشبه اليوم ما فيش واحد مثلا يناقش في مثل هذه المسائل. اليوم غالب نقاش الناس في ماذا؟ المناظرات اليوم في ماذا؟ لا بصح، وش هي المعضلة اللي احنا نناقشه فيها كثيرا بيننا وبين العلمانيين وبيننا وبين اللايكيين وبيننا وبين ناقشه كلنا في مسألة واحدة، هي الحكم بما أنزل الله، لأن هذه قضية الساعة، هو الحكم بما أنزل الله. في ذلك الزمان ما كانش عندهم هذه الإشكالية، كان الحكم بما أنزل الله موجود، ولكن كان عندهم هذه النقاشات اللي مثل ما ذكر أبو جعفر رحمه الله. أما اليوم نحن نناقش في هذه القضايا، وقد نطيل الحديث فيها وتكون مناظرات وردود، وهذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا. إي والله، ما العلماء أحيانا يردوا على حسب الزمن اللي كانوا فيه، لأن هذاك الوقت كانت موجودة هذه الطوائف وكان لها دولة وكان لها صولة، فكانوا يناقشون، والعلماء في كل زمان ومكان يناقشون ما هو مشهور في عصرهم. مثلا في زمن ابن تيمية رحمه الله كان النقاش محتدم في مسألة الصفات، اليوم احنا ما عندناش هذه الإشكالية، ما عندناش احنا هذه الإشكالية اليوم. في زمن محمد بن عبد الوهاب كانت إشكالية الشرك وعبادة القبور والاستغاثة بغير الله، اليوم احنا عندنا هذه إشكالية بيننا وبين في مسألة الأمر والنهي، شكون الآمر والناهي؟ هل احنا نقدر أمر رب العالمين؟ هل نحن ملزمون بهذا أم لنا فيه توسعة؟ الأذن سعيد ما تكنش علينا. إذن نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، ونقف عند قوله رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. إذن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما. غدوة إن شاء الله يوم السبت الشيخ عبد الحق تعرفه بالله تعبان، نسأل الله عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية، فهو مريض، فغدوة إن شاء الله ممكن ما يديرش. ما بين المغرب والعشاء. ما رأيكم من غدوة إن شاء الله نكمل شرح العقيدة الطحاوية؟ تمام. إذا نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجز العطايانا يا رب يا رحمن، أجز العطايانا يا رب يا رحمن، يا رب يا رحمن.